ملخص كتاب 10 رسائل لكل أب وأم من أخضر.com لمؤلفه الدكتور ياسر نصر. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لقد عني الإسلام بالأسرة المسلمة عناية فائقة، فهي النواة الأساسية لصلاح المجتمع التي إن صلحت صلح سائر المجتمع. ولذا كان الدور الذي يؤديه الأبوان للاهتمام بالأسرة دورا في غاية الأهمية، ولأنه يشكل عبئا كبيرا عليهم فقد شرح هذا الكتاب أغلب المشكلات والعوائق التي تواجه الآباء في أثناء تربية الأبناء، كما وضع طرقا لتفاديها، بداية من استقبال المولود وكيفية تنشئته وإكسابه الصفات اللازمة ليصبح نافعا للأمة وللإسلام. كما أجاب الكاتب على العديد من الأسئلة التي تشغل كل أب وأم، وستدركون في طيات هذا الكتاب كثيرا من المجهول حول دور الآباء تجاه أبنائهم وحقوق الأبناء عليهم. أولا، كيف تستقبل مولودك الجديد؟ عندما يسمع أحدهم خبر حمل زوجته فإنه يستعد ماديا لتجهيز وتوفير الملابس، ولكن هذه طريقة خاطئة، فاستقبال المولود تلزمه استراتيجية جيدة، ولا بد أن نعي جيدا أننا نعيش هذه الحياة من أجل الله سبحانه وتعالى، وأي عمل نفعله ينبغي أن يكون خالصا لوجهه. ولذا لابد من الاستعداد للمولود بأن تغير نفسك أولا، لأن حياتك قد تغيرت، فأنت لم تصبح زوجا فقط، وإنما أصبحت بقدوم ذلك المولود أبا، وأصبحت أنت أما. ويجب أن تبدأ بسؤال نفسك: كيف قررت أنت وزوجتك تربية طفلك؟ ويفضل اتباع سياسة تربوية موحدة، فلا ينبغي أن يرخي الأب وتشد الأم أو العكس. وإن كان المولود هو الثاني فينبغي الاستعداد جيدا، إذ يجب الانتباه إلى الأبعاد النفسية لدى الطفل الأول وإعداده لاستقبال المولود، وذلك عن طريق جعل الطفل يشارك والدته في شراء حاجيات المولود، ولا ضرر من شراء بعض الملابس له أيضا. وإن بادر الطفل بأي فعل حسن لاستقبال المولود فإنه يجب تشجيعه. وكثير من الأزواج يشتكون من إهمال زوجاتهم لهم بعد قدوم الطفل الأول، لذا يجب أن يتفق الزوجان منذ البداية على تقسيم المهام بينهما، ويكون هذا عن طريق استعداد الزوج منذ بداية حمل زوجته وحمل المسؤولية معها، فهي تعاني كثيرا سواء في أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة. والأطفال هم رحمة البيت وسر سعادته، وقد سن الإسلام العديد من السنن التي يجب علينا فعلها للمولود، فقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتحنيك فم الحسن بن علي، والتحنيك هو مضغ البلح ثم وضعه على الإصبع وإدخاله في الجزء العلوي من فم الطفل، ولكن هذا الأمر خاص بفم النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فيمكننا إعطاء الطفل قليلا من محلول الجلوكوز لأنه شيء حلو، ويفضل تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع، كما يجب أن نحسن اختيار الاسم. وقد روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ثانياً، كيف تحفظ أبناءك القرآن وتحببهم في الصلاة؟ إن الأطفال أمانة لدى الآباء، سيسألهم الله عنها يوم القيامة. إن ربوهم على الصلاح فسيكونون سنداً لأعمالهم الصالحة. ولكي تجعل الطفل يلتزم بحفظ القرآن، يجب الانتباه إلى عدة نقاط، منها إخلاص المحفظ، فيجب أن يكون المحفظ من أهل الإخلاص، كما يجب عدم طلب الحفظ من الطفل مباشرة، فالولد لا يحفظ بطريقة الأوامر المباشرة، وإنما علينا أن نفتح ملفا ذهنيا أولا في عقله. ويحبذ تعويد الطفل على سماع القرآن منذ صغره حتى وهو في رحم أمه. وهناك من يقول بأن الطفل صغير على الحفظ، ولكن الطفل في سن 3 أو 4 سنوات يكون الحفظ سهلا عليه، لأنه يكون في مرحلة التقليد ويقلد حركات فم المحفظ. ولذا فالقضية ليست قضية سن، بل قضية استيعاب. ومن الوسائل العملية لتحفيظ الأبناء للقرآن تهيئة الجو العام للحفظ بتخصيص مكان هادئ. ويجب ألا يكون الحفظ مبنيا على الخوف والقهر، بل باتباع أسلوب تربوي لطيف، كما يفضل ربط السور بقصص تسهل على الطفل عملية الحفظ. وحفظ القرآن هو مشروع قومي إسلامي لتحضير الأمة لصناعة مستقبل واعد، لأن الأمر لا يقتصر على الحفظ فقط، وإنما هو محافظة على مستقبل الأمة بأكملها، كما أن الصلاة من أهم أركان الإسلام، وهي أول ما ينظر إليه المولى يوم القيامة، وأول ما يحاسب عليه العبد. ونحن نعود أبناءنا على الصلاة بغية الأجر والمثوبة، والصلاة هي قيمة إيمانية عظيمة عند الفرد المسلم. وقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإن من أهم واجبات الآباء أن يحفظوا أولادهم من النار وعذابها الشديد، وعلى الأب والأم أن يعودا أبناءهما الصلاة منذ الصغر، وهو أمر لا يسير بنفس الوتيرة، بل يتدرج حسب المرحلة العمرية للطفل. وسبيلنا لتحقيق ذلك هو الترغيب وليس الترهيب، فيجب أن ندفعهم لحب الصلاة ولا يجب إجبارهم عليها. ولا بد من إدراك أن مسألة البرمجة تحتاج إلى وقت وصبر شديدين. ثالثا، القيادة ودورها في تربية الأبناء. من أكثر الأزمات التي تواجه أمتنا اليوم هي أزمة القيادة، فنحن نفتقر إلى القيادات القادرة على التأثير والتوجيه، كما أن أمتنا تعاني أزمة التخلف العلمي وأزمة الهوية، فقد أصبحنا أمة كسولة لا تريد أن تتعب في سبيل تحقيق أهدافها. وإن كنا نريد بناء جيل مميز قادر على استعادة أمجاد الأمة، فلا بد أن يحتك أبناؤنا برجال مخلصين على علم ودراية كي يؤتي هذا الاحتكاك ثماره. ونحن بأمس الحاجة إلى مؤسسة تربوية توفر الكفاءات وتعد من السبل ما يعينها على ذلك. والتاريخ الإسلامي زاخر بقصص القادة والفاتحين الذين يمثلون تربة خصبة لأي أم وأب يريدان أن يربيا أبناءهما على إعادة أمجاد هؤلاء الأبطال. ومن أفضل القصص التي تعين الآباء على ذلك قصة محمد الفاتح وفتح القسطنطينية. وهناك 4 صفات إذا توافرت في طفل صغير وتم إعداده وفق منهج تربوي سليم، فإنه سوف يصبح قائدا. وهذه الصفات هي المبادرة والجرأة والذكاء والشجاعة. والقائد المسلم ليس ضروريا فيه أن يكون عالما شرعيا أو عابدا كثير العبادة، فحتى لو كانت هذه الأمور مطلوبة، فإن للقيادة متطلبات أخرى، وتأتي على رأسها الرؤية الرشيدة. والتربية لا تعني إطعام الأبناء وما إلى ذلك، فهذه هي الرعاية المطلوبة من كل أبوين، ولكن التربية هي أن نعمل جاهدين على إعداد جيل متميز وواع ونافع لنفسه ولمن حوله. ومهمة إعداد هذا الجيل الإسلامي ليست مهمة الوالدين فقط، بل هي مهمة المجتمع بأكمله. فيجب أن يمثل الإعلام دورا مرشدا بتقديم النماذج المميزة والنافعة لتكون قدوة للشباب. ويجب أن ننشئ مراكز إعداد القادة لأطفالنا وشبابنا، ولا تقوم هذه المراكز على الوساطات وإنما على التميز والكفاءة. ويجب على أولياء الأمور سؤال أنفسهم: ما إذا كانوا يصلحون لأن يكونوا قدوة لأولادهم؟ والشخص القدوة لابد أن يكون فيه عدد من الخصال كالحلم والصبر وحسن التوجيه والقدرة على امتصاص الانفعالات. لذا يجب على الآباء والأمهات أن يصلحوا من عيوبهم ويغيروا من أنفسهم. ويقول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. رابعا، كيفية استثمار الإجازة الصيفية. دائما ما نسأل أنفسنا: كيف سنقضي الإجازة هذا العام؟ واعتدنا أن تكون الإجازة تعطيلا لكل ما يفعله الإنسان، ونغفل عن كونها جزءا من أعمارنا نضيعه هباء. ولذا نحن في حاجة إلى أن نتعلم كيف نستثمر أوقات فراغنا، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذه الأوقات التي يضيعها أبناؤنا. ولذا لابد أن ننظم أوقاتنا جيدا ونعلم أبناءنا كيف يستثمرون أوقاتهم. ونحن المسلمين لابد أن ننسى كلمة إجازة وعطلة، وإنما يجب أن تكون جميع أعمالنا بهدف في حياتنا، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. كثير من الأطفال يقضون إجازاتهم أمام التلفاز، ولكن مع الأسف توجد العديد من الآثار السيئة لمشاهدة التلفاز، فهو يعلم الأطفال عدم المشاركة ويتسبب في إعاقة نموهم المعرفي الطبيعي، ويشكل خطرا على صحتهم وبخاصة العيون. كما أن التلفاز وأفلام الكرتون ترسخ مفاهيم ومعتقدات بعيدة كل البعد عن الإسلام، كما أنها تبث العديد من المفاهيم الخاطئة لدى الأطفال، مثل الغاية تبرر الوسيلة. وتجد ذلك ظاهرا بشكل كبير في كرتون توم أند جيري، إذ يظهر دائما أن الأذكى ينتصر بأي وسيلة حتى وإن كانت غير مشروعة. وعلى الرغم من أن البعض قد يقول بأنها بريئة، فهي تحوي بداخلها صراعا بين الذكاء والغباء، مع عدم وجود مكان للخير أو الشر، وهذا تجسيد للتحيز. إن أمريكا حاليا تسعى لنشر ثقافة القوة، ومبدأها إن من يملك القوة بغير وجه حق هو من يملك العالم. ولذا يحتاج الأمر منا إلى أن نعمق التربية الإسلامية في نفوس أطفالنا، فيجب أن نحدد ساعات مشاهدة التلفاز بحيث لا تزيد عن ساعة واحدة باليوم، ونحد من أثر التلفاز، وذلك بالابتعاد عن جعله وسيلة للعقاب أو الثواب كي لا تزيد أهميته. والأفضل أن يبدأ الأب والأم بنفسيهما ويقللان من مشاهدتهما للتلفاز، وذلك كي يقلدهما أبناؤهما. ويجب وضع برنامج متكامل قبل الإجازة الصيفية لاستثمار كل وقت فيها من تعليم وتحفيظ للقرآن، والحرص على زيارة الأقارب وإقامة المعسكرات الصيفية. والهدف من هذه الوسائل هو تعليم الأبناء التفكير الإيجابي المنظم وتحمل المسؤولية. خامساً، كيف كان الصحابة يربون أبناءهم؟ لقد كان الصحابة يعتمدون منهجاً تربوياً واضحاً في أثناء تربية الأبناء، فهم لا يعتمدون على الحب فحسب، وإنما التوجيه أيضاً، وكان منهجهم مقتبساً من كتاب الله وسنته. فهذا سهل بن عبد الله الدستوري تعلم أن الله يراقبه من خلال موقف تربوي بسيط، فقد استيقظ في الليل وهو ابن 3 سنوات ووجد خاله يصلي، وطلب منه خاله أن يكرر يومياً 3 مرات قبل نومه: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. فوقع حب الكلمات في قلبه، وعندما كبر تيقن أن الله معه فكيف يعصاه. وقال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن أردت أن يتحلى ابنك بأخلاق أبناء الصحابة فلا بد أن تسعى أنت أولا لتكون أخلاقك كأخلاق الصحابة، واعلم بأنك أنت أيها المربي الأصل والمصدر، فإن لم تكن معدن الذهب فلن يكون ابنك ذهبا. ويعد اختيار الصديق موضوعا في غاية الأهمية، ومن الأدوات التي تجعل أبناءنا على طاعة مستمرة حسن اختيار الصديق. والصحبة من الأمور الهامة في حياة الأبناء، فهي تشعرهم بالتوافق والتكيف مع البيئة المحيطة، وتلبي احتياجاتهم النفسية، وهي ساحة غنية بالخبرات والتجارب وصقل القدرات وإخراج الطاقة الكامنة لدى الأطفال، وهي أساس الانتماء للمجتمع. ولكن العديد من الأبناء يواجهون مشكلات في أثناء إقامة الصداقات، لذا كانت تهيئة الأطفال لهذه الصحبة أمرا ضروريا ومطلوبا، وذلك عن طريق تعليم الأطفال ردود الأفعال المناسبة، وتعليم الطفل مبادئ التعامل الناجح مع الأقران، بحيث لا يسمح بأن يعتدي عليه أحد ولا يبادر بالعنف في الوقت ذاته. ويجب أن نجعل أطفالنا يدركون بأن الهدف من الصداقة هو الحب في الله، وهناك عدة أسس يجب أن تتوافر عند اختيار الصديق. فيجب أن يكون عاقلاً، لبيباً، متحلياً بالإيمان والصلاح وحسن الخلق. وإن الدنيا كثيراً ما تعلمنا التنافس في الماديات، ولكن التنافس مع الصاحب في سبيل مرضات الله له طعم آخر، فهو يجعلهما من الذين يظلهم الله يوم القيامة بعرشه يوم لا ظل إلا ظله. سادساً، أسس بناء نفسية الطفل. هناك عدة أسس لابد أن تبنى عليها نفسية المسلم الحقيقي لكي يستطيع خدمة دينه، ومنها ضرورة زرع التفكير الإيجابي في الابن، وزرع الاهتمامات الصحيحة، ومعرفته بشكل أفضل وماذا يفضل من هوايات. ويجب على كل أب وأم أن يكتشفا مهارات ابنهما سواء كانت خطابة أو كتابة، وزرع هذه المهارات فيه، كما يجب أن يكون لدى طفلك قدوة، وليست بالضرورة أن تكون أنت، ولكن لابد من زرع قدوة صالحة واضحة المعالم حتى يكون لدى ابنك مثل عليا. وإن وجدت خللا في أحد هذه الأساسيات يجب عليك معالجته. ويعد شهر رمضان هو شهر التحولات الكبرى والانتصارات الإسلامية، فهو شهر نزول الفرقان، ويجب أن نستغله لنؤدي عبادة مهمة هي صناعة المستقبل، وذلك عن طريق تدريب الأطفال على الاستفادة من شهر رمضان لأقصى درجة. فيجب أن يتدربوا على الصيام لأنه يعلمهم قيمة المراقبة لله تعالى، وشهر رمضان فرصة كي ترقى الأسرة بأكملها بالأخلاق والسلوك والممارسات التعبدية. ومن المهم تعليم الأبناء أهمية الدعاء في رمضان. وتتأثر نفسية كثير من الفتيات عندما يتم إجبارهن على ارتداء الحجاب منذ الصغر، لذا يجب على كل فتاة أن تعرف أن حجابها هو كرامة وزينة لها، وهو عامل مساعد على انتشار العفة والفضيلة، وأن الأمم التي تنتكس في قيمها تدعو إلى عري نسائها ما يعد عودة إلى الهمجية. فالإنسان عندما تحضر ستر جسده، وبهذا تميز عن باقي الحيوانات. والإسلام يدعو إلى احترام عقل المرأة ودينها وأخلاقها، وينبذ استغلال جسدها والحط من قدرها. ويجب أن تربى الفتاة على أن الحجاب منهج حياة وسلوك عملي، وذلك بلفت النظر إلى أن الحجاب ليس ثوبا يغطي الجسد، بل هو لباس ينم عن فكر وعقيدة وسلوك وإيمان. وإن كانت الفتاة غير راغبة بارتداء الحجاب فلا يجب إرغامها عليه، فهي ما زالت صغيرة، والأصح أن نحبب إليها ارتداءه بطريقة لطيفة. ويفضل أن تعلم الأم ابنتها أن الأناقة لا تتعارض مع الحجاب، وأن تساعدها على تنسيق ألوان ملابسها بحيث تكون محتشمة ومناسبة لسنها. وختاماً، هناك فارق كبير بين الرعاية والتربية، فالرعاية هي الاهتمام بالدراسة وتنظيم وقت الأولاد وإعداد الطعام والاهتمام بالصحة وغيرها من الأمور المشابهة، وتستطيع دور الأيتام القيام بها، بينما التربية من أكثر الأشياء التي تثبت العقائد وتيسر الأمور. فالأطفال هم المستقبل، وإن لم نعطهم الاهتمام اليوم فلن يكون هناك مستقبل، ولذا يجب أن نبادر بتربية أطفالنا مع رعايتهم. والتربية مراحل وخطوات ومواقف، والأب الذكي هو من يستطيع استغلال اللحظات التي تصاحبها نقطة تغيير جذرية. وأناشد كل أب وأم ألا يقول لأولادهم لقد أنفقنا عليكم الكثير وتعبنا معكم ويا ليته نفع، فهذا خطأ يقع فيه الكثيرون. وتذكروا أن أطفالكم أمانة لديكم، فأحسنوا إليهم.